الصغال دي الدوزال ارنت حسب ديكال ارناس غالدي الدوزال ارنت حسب ديكال انس مقول ايور في غيم حدد ومان نقسموني تلاس نقسموني تلاس متصن نكار قميغ المترز نزار انت فوق تاركي غزري واس ارنت حسب السنه اللي غنخوات الدواتين ارنت حسب السنه اللي غنخوات الدواتين يا وي الزمان الكافر بالله هاد قيل مكداري يا وي الزمان الكافر بالله هاد قيل مكداري.